واجب على الانسان انه يحفظ حدود الله تعالى، واجب عليه يحفظ لسانه ما يقول به كلمة ما ترضي رب العالمين. ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لجامع المانع الشافي الكافي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أريد أن تختار لسانك توحل في رواية تملى الكرب مولا وخارج من أرضه الكرب مولا يعود لسانه كلمة دروك فيقول لا إله إلا الله هو لا إله ما حرقع ما حرقع كيف ينطق بها عادة لا يقدع عليه لا يتوقد عليه لا إله إلا الله. وإن تعودك تختار تعرف إيش معتك يا كانها طيبة قول لا إله إلا الله. إن تقول هالمرة الأولى يخرصوك حتى عيالك. إن تروحوا الليلة لداركم وتقعدوا ويقول واحد منكم لا إله إلا الله يفضل لأرواقه اللي سر يخرصوك، لأن يبى ناصرا يقول لا إله إلا الله. ولين تقول هالسيارة يخرصوك ببصاج، ولين تقول هالبيروه يخلعوا منك هالبيروه، ولين تقول هالمقاطع يعود يخرصوك للشارع، لأن وليهم ما هي متعودة لا إله إلا الله، ولا هي متعودة استغفر الله، ولا هي متعودة قراءة القرآن. تحرك فمك وتذكر مولانا في نفسك وهو لك ما تضايق منك، يقول لك أنت بارك لي بارك لي، أنت تمام بارك ما وصيب وهو لك يا نهرك يدور يسكن فمك عشي ما هو اللي يرده ما يتحمل يذكر هو مولانا ولا يغلق تذكره. واجب على كل واحد منا يعوض لسانه على ذكر مولانا، وأفضل ما يقول اللسان لا إله إلا الله. العودة لقاه متعودها دائما لسانه طيب عليه لا إله إلا الله. إلى كل سيارة يتم ما يعرف لعل تعدل به حادث يلحق لآخر كلامه لا إله إلا الله. إلى عاد مقطر يتم لا إله إلا الله. إلى عاد يتكلم عن الناس يتم يقطع الكلام لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. واقف بوتيق والله قاعد ما يقول كلمتين ما قطعهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حق عنده إن هي كان الله تعالى يرفع بها مقامات وحقق إيمانه بها وهبته. عاذنا الله وإياكم، قال لي طبيب وهذا نقوله سابقا يا رب ما أنكم أنتم مسجلين ونقول لكم الآن سأل الله يسجل لنا الحسنات ويمحي عنا السيئات. فيه إذن وعيكم سنة ماضية أخبرني طبيب لأنه خالق فيه طفيلة حضرة للوفاة شابة شابة عادة وأنها العياذ لها كماية كماية المال بورو شكل من سقري كان ما ورث مال بورو والهنين امتارت عليها سكرات الموت عاد تتعيط وتقول لهم اعطوني ميش من مال بورو نعوذ بالله. والطبيب هذا قاعد احياها انه عيطان وهرها ام الطفل الدور العالجة لهياله هي الالم سكرات الموت وتكرر اعطوني ميش من مال بورو وامها احياها تقول لها يا فلانة قولي لا اله الا الله والله ان تقولها قولي لا اله الا الله تقولها اعطيني ميش من مال بورو وهي تكرر عليها وكل ما قالت لها قولي لا اله الا الله تقولها اعطيني ميش من مال بورو يرين العيال بالله مرقت الروح جسمها وهي تكرر انها اعطاها ميش من مال بورو قالب لسانها تستهدى على لا اله الا الله. واحد اخر واحد من هذوان كالسيارات اللي عودوا لاصق في الكران ويكساع يقولوا للكران كبتال لكسر كبتال لكسر سين كيم كبتال وهم سيكين عالق في الكار وكرروا للكلام إن أعوذ بالله لاصق في الكلمة يخبطوا في الرواية طاح يعيدني وعيكم وهو ساكن لسانه على كبتال كذا ذوك الكلمات انقفل عليها دماغه حتى خرجت روحه. أعاذنا الله. ولذلك راكب سيارة تقول لا إله إلا الله، مقاطر قول لا إله إلا الله، قاعد بعض قول لا إله إلا الله، لا هي تتكي ترقد قول لا إله إلا الله، قمت من قعادك لا إله إلا الله، متخاطم على الناس تقول لا إله إلا الله، حتى تكون جارية على لسانك لعل الله أن يختم لك بذلك، نرجو الله أن يختم لنا بها. نعم. كبروا تحت وامنوا تحت فيه التسجيل. واجب علينا ان قال ان السلك ورسلتنا من الصريح الفحش. مولانا يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلموا. واجب على كل واحد منا يعود لسانه يقول به الا شيء يرضي مولانا. دار له مولانا قفره لسان دار مولانا عليه قفره مانع ودك دار قدامه السنين الى عاد ما بيسمع لك عضو عضو لسانك موري تاني يعود متموكين على رقاه يقول له عضو لسانك ما يقول له اسكت يقول له عضو لسانك. دار لك مولانا شد قد تعض به للسان اللي ياتي دخلك المهالك يعني ما يسمع لك ويا بيهنا عضو عضو لي يهنا. دار مولانا عليه قفره بفضل وقت له يقول سيدك المولانا اطرس افتح عنه وقت له يعدل الصلاة الاخبار اظهر عليه اصمت فصمتك عن الحرام عبادة وكلامك بما لا يرضي الله معصية وارعم لسانك. ولذلك جاء في الحديث وهل يكب الناس في النار على حناجرهم الا حصائد ورسنتهم. معناها ان اكثرية الناس اللي يطيح في النار سببها ذلك لا اللالك لا. ومرة تقول كلمة وإن رجل لا يتكلم بالكلمة من الباطل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يقول كلمة ضحك الناس زواق والله كلمة انها عادية يبلغ بها من سخط الله ما لا يوصف. هي لا كلمة وتوم هم عدل لقاء أكبر من قد. ومرة زاد يقول كلمة ما هم عدل انها لاحقة بعيد فيرضى الله به بها عنه رضا لا سخط بعد. يقول كلمة ترضي مولانا وفي وقت ما قالتها الناس يرضى مولانا عنه بها رضا لا يسخط بعد. ارجو الله ان يرضى عنا رضاه الاكبر الذي لا يسخط بعد. قال الواجب علينا ان لساننا ما نقول به الفحش. تعرفوا الفحش شنو؟ قالوا انك دارك ما انك الا شي كامل حلال تعذروا ما تسمي شي كامل ما هو زين شي كامل ما هو زين ما تعبر عنه بصريح. الفرج دارك ما تعبر عنه تكني عنه معناها تشير له تو كلمة ذلك لا يتعبر عن الراجل مع مولات خيمته تقول الجماع. والله تقول وليالك مولانا يعبر عن الجماع مرة يقول او لامستم النساء والله مسيت النساء هو المراد الجماع بعض التفسيرات. ومرة يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان نجيتم. ومرة يقول هن لباس لكم وانتم لباس لهن. وليت يعبر عن الجماع يقول فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به. يعلمنا الادب في الالفاظ ان ما نعبروا العبارات الصغيرة وان اللي عبر العبارات الصغيرة معناها انه صغير الايمان وصغير العقل. انه الخيرين يعبروا لا عبارة راقية. وانت يعبر عن النجاسة والدوش يقول لو جاء احد منكم من الغايط والغايط معناها البليدة القاوة فعبر عن الحال بالمحل. النجاسة عادة يوبدها البليدة ترتدن فيها ذيك البليدة اللي تندار فيها هي اللي يعبر عنها ولا ما تقع النجاسة. وعذرك الغايط اللي تنقال يحزن لك ان النجاسة وهي في الاصل الغايط المكان المنخفض الذي تصدر فيه النجاسة عادة. وحتى ذكرنا مولانا ان من الادى معاه شكامل ما نبقوه ما نسموه المولانا شكامل ما نبقوه ما نسموه المولانا ما افضل تدارك ايه اللخلة سامعين دي معرمين. انا ما قلت هما كم قلت كانكم عالمين بيهم ايه اللخلة الجن. قال مولانا انهم هذو اللي منهم مؤمنين ان معلمهم مولانا طهارة الكلام عاد وديدين مع مولانا. قال انهم الليلة اللي خلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم والله قاع وراه قالوا على انهم طلعوا واحدة مشاوا ملاسير منهم يشوفونهم السماء وعايدين خالق الوحدة من اهل النخلة كانوا يطلعون يعودوا قريجة من السماء الدنيا ويسمعوا اصوات الملائكة ويصلتوا اللي يردوا الملائكة. والامر كامل يتلاقي خريف في التراب ايش ملائكة وخضع على الملائكة وعودوا مجلسين فيه الملائكة شادين اخبار سابق ينزل على الارض وانهم هنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم طلعوا ليلة لا يعرفوا ذا شنو لا ينقربوا من السفر وهم الشهبان بترقينه. إيش القرآن يحلق عليهم؟ قال قلوا في إلي أنه استمع نفر من الجن سمعوا القرآن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وتموا يصبوا عليه يعطونا الأخبار إلين قالوا وإنا لمسنا شينا مسينا اسم شوي فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا عادونها ملائكة مقردينها وعادون الشباب محل الصجاد شنو؟ قالوا لا عرفنا ذا اللي طرف السلكون يفسع النفس لما يتعلموا به. قالوا وإنا لا ندري الشر أريد بمن في الأرض إلين ذكروا الشر قالوا أريد ولا قالوا أراده الله ما يختاروا ينصبون الشر معدل مولانا. قالوا وإنا لا ندري الشر نريد بمن في الأرض وإن عدل يتكلموا على شيء متعدل. قالوا وما أراد بهم ربهم رشدا لكن يرضي مولانا ينصبوه المولانا ولكن يكره مولانا ما ينصبوه المولانا ويعلمنا مولانا لدى بيقول إن تموا تأدبوا معايا شيء ما تبقوه لا تنصبوه لي. يقول إن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك. ايوه والشر بيد من ذاك ما ينجا. يقول ان قولوا بيدك الخير والسكت لا تقولوا بيدي الشر شما تبقوه لا تنصبوه لرب العالمين. ايوه يجينا ابراهيم خليل الرحمن ويطبق ان يريبك مولانا يقول الذي خلقني فهو يهديني الهداية. يقول انها معدلها مولانا والذي هو يطعمني ويسقيني الوكيل والشراب من عنده. واذا صمرت ما قال واذا امرضني ما قال واللي مرضني مولانا قال واذا مرضت ولا قال ان المرض من عند مولانا ايه الحق الشفاء قال فهو يشفيني اللي يشفي مولانا يا غير المرض اللي اهلك مدخوم والله لك مستحم في البرود والله لك معدل كذا فالشفاء من الله يا غير المرض داخل اصبعك الخمسة والله يروبك. اذا معناها واصب علينا العضو عباراتنا متأدبة مع الله ما نقول الكلام القبيح. اما قاع الكبائر والكذب والمبيق والشي ما ينبتو كافيكم اللي الكذب اللي قاع موريتاني ما يتكارو قد حين ما هم شمل كذابة الا من راح اجماعتهم شمل الصفتي غالبا. قل مولانا نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عدة معاصي قال لهم لكن لا يخلق لكن لا من أمته إن قالوا الكاذب يكذب قال مو كذب ليس مني حد يكذب ذاك ما هو مني الكاذب ما يقدر يصلح لي ما يقدر يصلح من أمته ولذلك مخلوق يكذب ما فيه خير. وجاء قال في الحديث وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ما هن صادقا يكتب عند الله الصديقة. يعود عاد مقام ومقام المتولي الانبياء يعود عاد في ابو بكر الصديق. قال هم ان الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال يكتب عند الله ما خرفه يكتب عند من؟ قالوا انك ان انت تكذب تعقب تتعود الكذب ان تكذب قال ما تعرف ليش وان حد ان يتعود الصدق يتم يصدق يعود عاد يعمله في دم رقبته يصدق ما يكذبه توه. قالوا انه فيه بعض الصالحين العلماء الربانيين انه قد جاه واحد يهرب ما كنين فيه شمل الاعدالة يكتروه وجاء الواحد من عباد مولانا الصالحين يعبد شمل خلوة وحياه دبيشة والله شي وقال له يا فلان يلا يا الرجل الصالح انا قال له طاردني لعدون اختارك تأمني لعتدك تأمني من الناس الدفاع نهري. قال له والله لا تخلك تحت الدبش ادخل تحت الدبش ومعدل له لا يدافع عنه النهر اللصوص الى جوه الا يتوجه له ملش جوه اللصوص يجروا ويقصوا اثرام نادم يلودونه ولا شيء اللي حقوا الراشد الصالح ما راوا اثرام نادم يتخطى. سلام عليكم قالوا يا السيد قالوا مرتنا واحدة وكنا نجروا نهره. قالوا ما راعي تحت الدبش راعي تحت الدبش تحت الدبش هون بارك تحت الدبش. قالوا لا تحت الدبش. قال لهم ما احد يا اخوتي هذا ما هو معقول الراجل يضحك عليكم عندكم يا من ادم المطرطة قدامنا احنا يعود بك تحت الدبش اللي احنا بترجع انا ما هو معقول قلبوا لا يوقض عليكم امنا. قاموا يشراوا لو دوروا انين عاد قايلية كاملة وحرف امنا ادم هو سيكين ثم لا يفركز تحت الدبش انين عرف ان الناس بعد مروا لا دلوا شيء رقب راسه. قال له يا اخي صرم شراك ما وقع عني خيرا يا غير علمني بيها مولا لبكتك انك لربتك جيتك معدلك عبد الصالح وقلتك انك تسلك لي من هذا من الناس اني جاوا قلت له برايته تحت الدبش تعيد لفتك قالوا يا مخلوق الله انا تعودت الصدق مع ربي فلا اكذب وقد انشاك الله بالصدق. قالوا انت الصدق الخايف منه هو اللي سلكك به مولانا، وانا ما اللي مسلكني مولانا لا بالصدق، عهدي مع مولانا ما نكذب ابدا ما نكذب تحت اجره. قالوا براعي تحت الدمشق قلت ما توقع اوك يا واحد المونيتور يتصور عن واحدين من فوقها احنا يقول لك علمني بهم مولانا عدى ما يتواصل. هذا نص عليه الكتاب الفلاني يقوم الشرد ادرك يعطيك نخلة قرأ كتوبك فهم كانك فهم قاع تمام فهم سبه. قال له انا قال له تعودت مع ربي الصدق في انجيل الله وعلى الشاك انت معايا ولا لك خوة بتنومني تقول على اني عدلت لك ما عدلت لك يقول اني انا اصلا متعهد مع مولانا بالصدق واذا كل اشياك الصدق الناس لكم هربوا قاع وانا قلت لهم انك حون وانت تصنتهم على ما نحبوك بشي احنا على راسك وتم الصدق انت لا تكذب عدل قاع قرار انا من ادب اذا سمعتوه ولا ما سمعتوه واشبع علينا كل واحد منا يحفظ لسانه عن قبيح الالفاظ وعن جميع المعاصي ما يقول بلسانه الا ما يرضي الله. هذا اللسان اللي يقرأ به القرآن ويتري به كتاب الله ويعدل به الأذكار يلا يتعود به الصدق ما يقول ما هو حق. والأول منه الشائعات ما يتملى ليسمع في المبدية جاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ما يتملى قال لكن مريد أسمعها لبيدا للحد. قالوا حصموا قبيل يقولوا كذا حصوا واحدين قبيل يقولوا كذا كانت معاتين في الكار وقالوا كانت وقجت معها شربت مع واحدين براد وقالوا ويهوالك اللي اروي شري ظل يلقط والمرأة ظل ترقط وروحي في الليل يصفط في الدار. هذا من قالوا الله هو الكذب لا طبي اللي ما عندك ندري يا الله شين. قالوا الشائعات ينخط عليه مسألة جابرها متأكد منها جابرها من حد ثقة اتكلم عليه واشتمالها خليها عنك يفوتك لان اكثر الناس لا يتحرى الصدق. واضح الكلام الحمد لله. ايوة تخطى الشعور البيت روك ايوة قدم على قيد البيت والله شم البيت لك المثال عن صريح فحش وكل كلمة قبيح ثمن الطلاق وانتهار المسلم او يهانه بعار. شوف ذاك البيت ما شفته قال اعلم انه كذلك يحرم عليه واجب علينا العص من يمين الطلاق للفاظ كاملة اللي تفو بها ومنها لحلوف بالطلاق خالص من الوقت يقول لك عليه بحرامه وعليه بحمار ولين يخليك كذا يعمل المرأة كذا ولا يتكب لا تقلت تجي معه رد ما جاب لك فيه المرأة انها راجع حرمت بعد. لكن نوع منه عنه كثرة الحليف بالطلاق عيب وفسق موجب الفراق. ما يتكلم ما هو يحلف بعصمة زوجته يا عقب العجاب الله يعود فاسق وتحرم المرأة ويتكركر ارعى من الحلوف كان اولا الحلوف بعد قاع لاصل فيه ان لقاه ما يحلف. قال بعض العلماء ان الاصل في الحلوف انه ما هو جايز والله على الاقل خلاف الاولى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرات ومرات يتكلم عن الصحابين يقول لهم فوالذي نفس محمد بيد او فوالذي نفسي بيد يحلف لهم ما طلبوها منه ومولانا يحلف جل وعلا يقول فورب السماء والارض انه لحق. الحلوف في القرآن كثير وفي السنة على لسان رسولنا فرما كثير لكن قالوا انه لا لقاش يعود حلاف ان غالبا لا لقاش اللي ما يعد الكلمة يقول كلمتين ما احلف اتأكد انه صفى وتأكد مولي انه فاسق وارحم انه لا تفلسوا لان مولانا قال ولا تطع كل لا تطع معناها عسك من حد كامل حلاف. شوف لك مولى الطويب لا تمول لباتيك الواحد ما لك ليس من عنده مرتين ما قال لك والله ونين تقول له هذا مغرش انه طايح لك والله ما نسالك فيه ولا تتكلم معاه كلمتين ما بطلك كم شم الليمة وعليه بالصيام الصيار وعليه بجريمان الشدية وعليه وعليه وعليه ودور عليه من الاطوان اللي يصبت له مارك ما قد فقش مظهر لكن نوع خطير لحلوه بالطلاق واليمين قاع كامل خير اللي قلته لانه يدخل قضية يعرف حالة انك احلفت كيف قلت والله تالله والله بالله اليمين الصحيح واحلف ما هي مشكلة ادفع عنك الكفارة اللي عدت الصقاع حلفت عليك بالحرام ارانك ضيعت مولات خيمتك حد قال عليه بالحرام يمتي يماتا حركي حركي طوب هاد رخ يمشي وحدهم العلماء ويقولوا عات عليه ثلاثة هنيك عليه بالحرام يعني تحلو انه تصبح عليه كأنه طلقه ثلاث مرات ما في حوز عليهش وعلى كل حال دخل رصيقه إلى عاد صلى الحلوف العادي كيف والله وتالله وبالله واليمين اللي على بابه هذا مارته كان يعذره وني يفوت يحنث يدفع الكفارة ويعرف انه ذا العدى ما يتوسع وسائل دمع مولانه لان مولانه يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لا تملان انت لا تتكلم وهم عرض اليمين بالله هذا ملهي عنه الكفارة معناها تطعم عشر مساكين والله تلبسهم والله تعتق رقبة ولعادها وسلاثة ما متماجبرت واحدة منهم تصوم ثلاثة ايام وما حدك ما مفتعش يسحروا هذه ثلاثة الى صمت ثلاثة ايام ما تزيك حد احلفهم مولانا على رواية وعقبة خلقت وحنى فيها لا بد له من يدفع الكفارة اياك يصرف من معصية ولذلك يقول مولانا واحفظوا ايمانكم عصك لا تتحلف فهمتوا الكلام ولا لا فهمتوا لا بد لك من تدفع الكفارة اما لا تحلف طلاق زوجتك هذا فسق ويدل على قلة الخشية من الله ويعرض العصمة للخطر حد يعص منه ولذلك قال ان النواجب علينا نعصوا من الالفاظ كاملة الشريعة المحالية اسوى في ديننا واسوى في معاملتنا اسوى مع ربنا واسوى مع خلقه سمعتوا الكلام ولا ما فهمتوا ايوه انتهى الوقت والله اسمحوا لي انا من جهة نبقي اخوتي نفصل لكم يا كامل كلكم يستفاد من قبل ومن جهة ما اللي عوده وكالعني الوقت اللي هذا درسنا الرابع ومعلى من سنة في المقدمة ما مقادينا بطعواتيا انتم ما تختاروا وجههم تختارون التموا انفصلوا ولا التموا لا اطرق اطرق اطرق اطرق اطرق ايوه اختو هراني سمعت التفصيل يا ارخال ايوه قعدوا تحت احنا مزيان عدلوا الدعانة ختموا بيه السابق نتفروا هذه الدروس اللي اختاركم يسلمكم ما يبقى داء ولا انبار ولا بليد لعل الله ان يوقلنا بها وبقية امة محمد صلى الله عليه وسلم اياك تقرينا بعض امور الدين في عقيدتنا وتقرينا الدين في بعض اخلاقنا وادابنا مع مولانا وليالش نحاول فيها كل في تامينات معلومة في صحة الدين نحاول نقطع لفش منها حسب ما ييسر الله وما بقية كثير ونحاول مرين ننقضوا على الاحكام نوضحوها ونبسطوها اياك المرأة تعرف كيف تعبد الله والراجل يعرف كيف يعبد الله والشاب يعرف كيف يعبد الله بعبارة نحاول نعذوها له بطريقة واضحة ونضرب له فيها المثل سألنا الله يجعل ذلك خالصا مقبولا عنده وان ينفعنا بما علمنا ورزيدنا نفعا وقبولا منه شهر الله تضر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تذوقنا ما ينبغي إلا غفرته وتجاوز تعالوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وسائر احبابنا وموتانا والمسلمين اجمعين اللهم لا تترك لنا ينبغي الا غفرته اللهم لا تترك لنا ينبغي الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا دينا الا اديته يا ربنا لا تترك لنا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته اللهم لا تترك علينا دينا الا اديته ولا مرضا الا شفيته اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اهدنا جميع القمة والغاعدة اللهم اهدنا جميع القمة والغاعدة اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وقو النفع بنا وأضمه يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تدر علينا، اللهم اعطنا ولا تدر علينا، اللهم اعطنا ولا تدر علينا، اللهم ارض عنا لا نرضى اكبر الا الى سقط بعده وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم اعذنا واعذ المشاهدين والمخلصين في كل مكان، اللهم اعذنا واعذ من تعلم انه يشاهد لاعلاء كلمتك، اللهم اعذنا واعذهم، اللهم اعذنا واعذهم، اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل مجالسنا هذه مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملأ الأعلى عندك. اللهم اغفر لنا بها كل ذنب واغفر لنا بها كل حاجة ووسع لنا بها كل عسير واصلح لنا بها كل شان. اللهم اقبل علينا بعظيم عيادتك وعظيم فضلك وعظيم عطائك المبارك، انك سميع مجيب. اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت. اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم حبب الينا الايمان وسجله في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم هب لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التلات ونحن على زوار اهل الزير وفساد اهل الفساد برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. بسم الله ارفع صوتك وتمشي تمتأمل في البيت يعني صح. وعلي وصحبه ومن والاه والحفظ للدار عن صريحي فحش وكل كريم قبيحي. نعم والحفظ للسان عن صريحي فحش وكل كريم قبيحي. نعم خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درسنا الخامس شرح الأخضري أو تاليف الشيخ عبد الرحمن الصغير الأخضري. قال أنا الواجب على كل واحد منا يحفظ لسانه عن كل قبيح سواء كان فاحشا أو دون ذلك. إن أرسنة الواجب علينا نوزنوها، ما نقول ما هو مسألة متأكدين على أنها سالكين فيها ترضي مولانا والله بعد ما مستجد علينا بها معصيه. واجب علينا حفظ اللسان. هذا الرجل اللي قال له الشيخ الاخبري هذا جاب شي من العلم، ما جابه خليل ولا جابه الكفاف ولا جابته الرسالة ولا جابه ابن عاشر ولا جابه اسفل المسالك، لان هذا العلماء لا كلهم يكمل شي ما جابه له ارقع ويضيف نقاط يفضلها بقات على واحد، لان الكمال لمن لله جل وعلا وحده، ولا كامل المخالق ما هو رسول الله، الكمال الكامل لكن لا لربنا سبحانه، وكمال الخلق لا يوجد إلا في الأنبياء والملائكة ومن على شاكلتهما. الشارخ كامل فيه الفيه الكامل فيها من قل نقصه، لا نقص في ما وياسر ومن العود كامل 100%. لا لا لا ما تصح، الكمال لربنا سبحانه وحده. اذا قال ان الواجب على كل واحد منا يصون لسانه يحس سابق يتكلم. كي قلت لكم البارح ان مولانا دار على اللسان قفلة ودار قدامك شمال القد تحظوا به، ومعناها انك قوموا لان مولانا دار لك له قيد مانع واقفل عليه وقت بانك سالك فيه اقفل. والكلمة سابق تتكلم بها فكر، هل ترضي الله؟ لا تتأخر. ترضي الله لا يحزق عليه شيء. داخل عنك وانا ما اهلنين تعرف. واذا اولم عليهم قاموا حد لعبة الله ما على عينه يلا يوقف حضرت مطرس ويالتو يهنى حد يمشي الله على بجينة والله يهنى حد برقادي اشبه اللي جي يهنى لا حد لا يمشي وعلق عليه بعد عن بدر قمنا اهنى بلدك. اذا عرفت الحق تكلم هذا معصية هذا ما مشاك فيه ما متفصل لك لا يحل له ان يفعل فعله حتى يعلم حكم الله فيه. وقف قول هذا ما بدي اتكلم في بي المعارف واضح. طيب اذا واجب على كل واحد من يصون لسان اللسان كافي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. لا تقول ما هو مسألة فيها خير وفي العباد خيرا وبالتالي سالف فيها والله اسكت